الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الكرام في هذا الشهر الكريم نعالج أمراض قلوبنا ونفوسنا في هذه الوصايا المباركة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في حكمة اليوم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. دائما نقول أيها الكرام: الميزان عند الله جل جلاله ليس بالظاهر، إنما الموازين عند الله تعالى بالباطن، ونحن البشر نحكم على الظاهر. لذلك من جميل ما قاله أهل الله جل جلاله وأورد هذا الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية وغير والإحياء وغير ذلك، أنه لا ينبغي للمؤمن العابد الطائع أن يحتقر عاصيا إذا رآه ونظر إليه. المؤمن عندنا والملتزم عندنا من رأيناه فقط في المسجد، وهذا صحيح ملتزم ونحسن الظن ببعضنا، لكن ما يدريك حال العاصي الذي في الخارج كيف حال قلبه. ربما عدت إلى بيتك بعد الصلاة وبعد القيام وبعد العبادة وقد أورثت لك العبادة بسبب عدم إتقانها والإخلاص فيها عزا واستكبارا، فاستكبرت فنمت على وسادتك آخر اليوم وأنت مستكبر، ورب ذلك العاصي عاد في آخر يومه ودموعه على خديه يبكي انكسارا وذلا بين يدي الله أنه فقد المعصية، أنه فقد الطاعة. صحيح أنه ينبغي أن نفرح بالطاعة، وربنا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بس الفرح شيء والكبر شيء آخر. لذلك من نعمة الله علينا أن المرء قد يذنب، ومن الأمراض التي قد تصيب العباد إذا لم يذنبوا مرض خطير قد يفسد أصل العمل. ما هو هذا المرض؟ العجب. ما الرياء؟ الرياء أن يراك غيرك. ما العجب؟ العجب أن ترى أنت نفسك. ممكن عم صلي ظاهري أنا عابد بس بيني وبين نفسي معجب، الإنسان المؤمن أنت، شوف هاي بالصف الأول، هاي 8 جبتهم، وهاي 12، وهاي بعد شوي 20، وهاي العجب. فنسبت الفضل إليك، كيف الخروج منه؟ تقول: أنا لا شيء، هو أكرمني، هو أعطاني، هو من علي، هو تفضل علي، ولا أدري هل أنا مقبول أم لا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مصيبة العباد ومصيبة الملتزمين أنهم ينصبون أنفسهم حكما على العباد. شنك الحديث الذي طالما ذكرناه، وأنا كل ما أذكر سبحان الله هيك يعني أشعر بشيء خاص. الرجلان اللذان أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، الأول عاصي والثاني طائع. فكان الطائع العابد المؤمن كلما مر من أمام العاصي قال له: اتق الله يا أخي، اتق الله يا زلمة، طفي الأغاني، ما عادش تسمعنا كذا، ما عادش تعمل حرامة، ماشي أنت تدعو إلى الله بحكمة. قال له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. في اليوم الثاني قال له: اتق الله فإنه لا يحل لك. في اليوم الثالث قال: اتق الله فإنه لا يحل لك. ده إخلاءه، وده شكله يعني بدي إخلاءه بسرعة. بعدين قال له: والله لا يغفر الله لك، أنت شكلك على النار 100%، أنا أموري ضبطه، أنت رايح عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال الله، تدخل الملك جل جلاله، من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي عم يتدخل بأموري؟ الحكم هو الله بس، هذه من صفات الجلال، لا ينبغي لأحد أن يتصف بهذه الصفة. تصف بصفة كرم، الله كريم كن أنت كريم، وهو رحيم كن أنت رحيم، وهو حليم كن أنت حليم، وهو لطيف كن أنت لطيف، لكن في صفات خاصة به جل جلاله لا ينبغي لأحد أن يتصف بها، هي صفات الجلال. اتصف أنت بصفات الجمال، صفات الجلال لا تقترب منها، مثل الكبر، الكبرياء ردائي، العظمة إزاري، مثل الحكم، الحكم على الخلق والعباد. فقال الله جل جلاله، من ذا الذي يتألى علي؟ أحبطت عملك أنت يا أبو طاعات، أحبطت عملك وغفرت لفلان. ما يدريك هذا الكلام، لا يعني تجريء لنا أن نعصي الله. لم يقل ابن عطاء المعصية خير من الطاعة، طبعا لا، الطاعة أفضل من ملء الأرض معاصي، طاعة واحدة، لكن أقول عواقب الطاعات وعواقب المعاصي ينبغي أن ننظر إليها. الآن لا عم بتكلم بهذه الحكمة، الآن نحن ب 22-23 رمضان، بعد لنا أقل من أسبوع، الأصل بعد 22 يوم من الطاعات أورث عندي، بدنا نحط نحن بالعشر الأواخر ميزان، بدي أوقف بالميزان، عم بعمل رجيم صار لي شهر وشهرين، ما بدي أوقف زين حالي، أنا 22 يوم شغال على قلبي، بالآن بدي أحط ميزان وأوقف عليه. مع طاعة أورثت ذلا وانكسارا، الأصل بآخر رمضان حس حالي منكسر أمامه جل جلاله، مش حاس حالي نافخ صدري أمامه جل جلاله. أنا يا ربي شوف، من أول رمضان ما ضيعت ولا يوم، ما ضيعت ولا ليلي، ما فطرت ولا يوم. كتير إجوا ناس حكوني كلام واقف، وقلت لهم اللهم أني صائم، ومن كم يوم أعطينا الشيخ الزكاة وحطينا كم سهم بالفرقان. لا، ممنوع يمر ببالنا هول، ممنوع يخطر ببالنا، إذا مر بقول يا ربي منك وفضل منك، أنا ليس لي شيء. لذلك معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فانسب الفضل إليه وأرجع الأمر إليه وانكسر بين يديه حتى يكتب لك القبول. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم القبول. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.